جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من أراد أن يضحي فهل أهله كذلك يمتنعون عن أخذ الشعر والأظفار؟ نعم، من الأعمال الجليلة في هذه العشر إنهار الدماء قربة لله، وذلك في اليوم العاشر، ولذلك عدها العلماء من أعمال العشر، وسنتحدث عن العشر غدا إن شاء الله. وهذه الدماء التي تذبح قد تذبح مرتبطة بالحج، وقد تذبح غير مرتبطة بالحج. أما المرتبطة بالحج فهي الهدي الذي يذبحه الحاج من أجل حجه، وأما غير المرتبطة بالحج فهي الأضحية التي يذبحها المسلم قربة لله عز وجل في بلده أو في غير بلده، لكن ليس سببها الحج. انتبهوا، لأن بعض الحجاج يسمع حديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وهو يريد أن يهدي لأنه يحج متمتعا أو قارنا، فيظن أنه مخاطب بهذا فيمسك عن أخذ الأظفار والشعر، وهذا غير صحيح. وإنما الذي خوطب بهذا هو الذي يريد أن يذبح الأضحية، وهي كما قلنا الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يوم العاشر من ذي الحجة وما بعده إلى غيبوبة شمس يوم 13 على الصحيح من أقوال أهل العلم بغير سبب الحج. فمن أراد أن يضحي سواء كان حاجا أو غير حاج، من أراد أن يضحي أن يذبح الأضحية التي ليس سببها الحج سواء كان حاجا أو غير حاج، يحرم عليه على الصحيح من أقوال العلماء أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته، ليس إلى اليوم العاشر، إلى أن يذبح أضحيته. مثلا لو أخر الأضحية إلى يوم 12 لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح الأضحية في اليوم 12. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وبشره. فهذا الذي يريد أن يضحي. طيب، حاج يقول: أنا أريد أن أضحي وليس الهدي، أريد أن أضحي في بلدي وأنا أريد الحج، أريد عمرة مثلا في يوم 6 في يوم 7، وفي العمرة أحتاج أن أقصر شعري، فهل يمنعني ذلك من أن أقصر شعري؟ نقول: لا، قصر شعرك، أعني شعر التحلل من العمرة، لأن هذا نسك أنت مطالب به. طيب، قال: هل أتنظف قبل ما أحرم فأحلق الشعر، شعر العانة، وأنتف شعر الإبطين نقول لا، إذا دخلت العشر وأن تريد أن تضحي في بلدك فلا تأخذ حتى من أجل الإحرام، لأن هذا تنظف. طيب ماذا أصنع؟ تنظف واستعد قبل دخول العشر، بحيث إذا دخلت العشر لا تحتاج إلى هذا. طيب، هل هذا خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه، أو يدخل في هذا من يضحى عنه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه، يعني هو الذي سيذبح، وليس المقصود يذبح بيده، لكن هو يشتري ويذبح. ولا يدخل في هذا النهي أبناؤه ولا زوجته، وإن كانوا يدخلون في ثواب الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. ولو أنهم أمسكوا من باب الاحتياط للاحتمال وللخروج من الخلاف فهذا طيب، لكن هل يلزمهم؟ الصحيح أنه لا يلزمهم. طيب، إذا أراد أحدنا أن يضحي ودخلت العشر في اليوم الخامس قلم أظفاره متعمدا، ماذا عليه؟ عليه فدية؟ لا، يستغفر الله، فعل حراما يستغفر الله، لكنه ليس كالمحرم، ليس عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل حرم المدينة له نفس أحكام حرم مكة، وهل لقطت المدينة كلقطت مكة؟ نعم، صح بذلك الحديث. نعم. يقول: من طاف 21 شوطا فهل إذا صلى ركعتين تكفيان؟ وهل ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أو عن أحد من السلف؟ بل لكل 7 أشواط ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما طاف 7 أشواط صلى ركعتين. لكن لو أن الإنسان جمع صلى طاف 7 ثم طاف 7 ثم طاف 7 فطاف 21 شوطا، طاف 21 شوطا ثم صلى لكل 7 أشواط ركعتين فلا حرج، لأن هذا فيه تأخير الركعتين، وتأخير الركعتين جائز بالاتفاق بالإجماع. وقد جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها، لكني الآن لا أستحضر الحكم عليه. أثابكم الله، يقول: ذكرتم ما جاء في الحديث أنه يغفر لكل موحد إلا الذي كانت بينه وبين أخيه شحناء. نعم. إذا كان أحدهم يريد الصلح ولكن الآخر يرفض ويؤذيه، فهل يدخل معه في حرمان المغفرة؟ أولا يا إخوة، علينا بالصدق، يعني لا تسعى في الصلح سعي من لا يريد أن يقع الصلح، فإن الإرادة لها أثر كبير في صحة العمل. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان الإنسان صادقا عازما، علم الله من قلبها الصحة والسلامة والعزم الصحيح، فإنه يرجى من الله أن يوفقه في سعيه. فهذا أول أمر. أحيانا نخذل من قبل أنفسنا، يسعى الواحد منا في صلح بين أخوين من إخوانه ولا يكون صادق النية فلا يوفق، يسعى في الصلح بين الزوجين ولا يكون صادق النية فلا يوفق. ولذلك يا إخوة، من أعظم الأمور أن نسعى إلى صدق النيات، أن يعلم الله منا الصدق والعزم الصحيح. فإذا عزمت عزما صحيحا وسعيت فردك أخوك فكرر عليه وعد إليه وأنت مثاب، فإن صدك وأبى إباء تاما فقد برئت ذمتك ويبوء هو بالخسران. ولكن لا بد من المحاولة والسعي، ولا سيما بين الأقارب. والله يا إخوة يدمي القلب أن نسمع أن هناك أقارب لا يسلم بعضهم على بعض لسنتين وثلاث سنين وأربع سنين. سبحان الله، أين ذهبت قلوبنا؟ هذا الأمر مضاد للفطرة، مضاد للأصول الشرعية. فعلينا يا إخوة أن نسعى ونحاول ونبذل. فإذا صدقنا وعملنا فقد برئت ذممنا، وبهذا نسلم من العقوبة. نعم. أثابكم الله. يقول: من قطع طوافه في الشوط الخامس للصلاة فهل يكمل من مكانه باقي الشوط أو يبتدأ الشوط الخامس من الحجر الأسود؟ إذا ضبط مكانه أو بدأ قبل المكان الذي توقف فيه فيكفيه هذا، لكن الأحسن أن يبدأ الشوط من أوله لأمرين. الأمر الأول الخروج من خلاف العلماء، والأمر الثاني قطع الوسواس. فإنه لو بدأ من مكان يغلب على ظنه قد يأتيه الشيطان بعدما يذهب يقول: لا، شوف باقي 3 أمتار عن المكان الذي توقفت فيه، ويلعب به الشيطان. لكن إذا بدأ من أول الشوط فإنه يدفع الوسواس. ولذلك أقول يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن يبدأ من أول الشوط، ولو بدأ من حيث وقف يقينا أو قبله بقليل فإن طوافه صحيح. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: امرأة اشترت السجادة من غيرها البائعة وهي محجبة، وقبل دفع الثمن جاءت البلدية وفرقت بين المشترية والبائعة المحجبة، وبدأت المشترية تبحث عنها منذ 4 أيام دون أن تجدها، ويئست المشترية وأرادت أن تتصدق بثمن السجاد باسم البائعة، لكن السجاد في حيازتها، فهل يجوز لها التصدق باسم البائعة أم ترمي السجاد؟ الأحسن أن تتصدق بالسجاد، الأحسن أن تتصدق بالسجاد بنية هذه البائعة على أن تضع في نفسها أنها متى ما وجدتها دفعت لها نقودها، لأن الغالب أنها لا تجدها، الغالب أنها لا تجدها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يمكن أداء عمرة خلال فترة التمتع عمن كان عاجزا أو متوفيا أو بعد التحلل الأكبر؟ ليس هذا من السنة، ليس من السنة أن الإنسان يذهب إلى مكة بعمرة التمتع ثم يحل منها ثم يخرج وهو في مكة إلى التنعيم ويحرم عن أبيه الميت، ثم يعود ويحرم عن أمه الميتة ويأتي بعمر. ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم معه 100,000 أو يزيدون لما قدم مكة وطاف الناس وسعوا، أمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، ففعلوا في القصة المشهورة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أحدا منهم أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، ولم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة، مع حرصهم على الخير، وهذا يعني محل اتفاق من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخرج أحد قط إلى التنعيم ما بين حلهم من عمرتهم وإحرامهم بحجهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أيها الشيخ، أفتنا، ما زلنا ونحن في أفريقيا وليس منا من يعرف الفاتحة إلا القليل، ونظرا لهذه الحالة بدأ أئمتنا يقرؤون الفاتحة بعد كل صلاة، والمأمومون يقرؤون بعدهم، وهذا بعد التسبيح والتحميد والتكبير، هل هذا يبطل الصلاة التي صليناها وأنهيناها بالتسليم؟ قال: ملاحظة، الراغبون في فهم الفاتحة يجلسون ويقرؤون بعد كل صلاة، والبعض يقرؤون الفاتحة من أجل ما تحتويها هذه السورة من ثناء الله عز وجل وقوله: اهدنا الصراط المستقيم. أما التزام قراءة الفاتحة بعد الفراغ من الصلوات أو بعد الفراغ من صلاة معينة كالفجر والمغرب بعد الأذكار، سواء كان ذلك جماعة أو بغير جماعة، فهذا غير مشروع، وهذا من البدع، وينبغي على المسلمين أن يتركوه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة الفاتحة للتعليم، يعني الإمام يقرأ الفاتحة ويعلم المأمومين، وليس هذا التزاما لقراءتها بعد الصلاة، وإنما هذا تعليم، فهذا لا بأس به أن يجتهد الإمام في تلقين المأمومين الفاتحة حتى يحفظوها، فهذا لا بأس به. ويجب أن نفرق بين الأمرين يا إخوة، بين أن نجعل قراءة الفاتحة من الشعائر بعد الصلاة مثل الأذكار، وهذا لا شك أنه بدعة، وبين أن يقرأ الإمام الفاتحة لتعليم الناس فقط وليس من شعائر الصلاة، ولا يلتزم هذا، ولا يلتزم هذا، فهذا أمر لا بأس به. وأما الأول فلا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين وهو أحرص الناس على الخير، ما كان يقرأ الفاتحة بعدما يفرغ من صلاته، فلا يجوز أن نلتزم هذا ونجعله من شعائر الصلوات. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل على الحاج أضحية، وما حكمها بالنسبة للحاج وغير الحاج؟ ليس على الحاج أضحية، وليست في حقه مؤكدة، لكنها مقبولة منه إن فعلها، شيء طيب. وهي في حق غير الحاج مؤكدة جدا، حتى أن القول بالوجوب قول له وجه، وإن كنت أرجح أنها من السنن التي تأكدت جدا، فهي من آكد المستحبات ومن أثبتها. صلى الله عليكم. يقول: دخل وقت الصلاة ولم أجد حذاء لكي أتوضأ للصلاة، فماذا أفعل؟ امشي حافية، ليس النعل من شروط صحة الوضوء، ولا تأخذ نعل أخيك إلا بإذنه. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مملوك أخيه إلا بإذن لفظي أو عرفي، فإن كان العرف في البلد، إن كان العرف في البلد أنه مسموح أن الإنسان يأخذ حذاء أخيه حتى يتوضأ بها ويعود، فلا بأس، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. أو وجد إذن لفظي قال لأخي يا أخي أريد أن أتوضأ قال خذ، وما عدا هذا فلا يجوز، ولا يضر الإنسان أن يحتفي أحيانا، بل هذا مطلوب. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول إني أعاني من فتنة كبيرة في إيماني وأنا في صراع دائم معها، وأحاول الإجابة عن بعض التساؤلات التي تطرأ علي من حين إلى آخر، وقد أعجز في بعض الأحيان عن الإجابة عنها فأبقى أتألم، هل هذا يضر إيماني وعقيدتي؟ وهل عباداتي صحيحة؟ يا شيخ أطلب منكم الدعاء. شوف يا أخي، الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا ما تجد، وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يتمنى أن يخر من السماء إلى الأرض ولا يجد هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية إذا وجد أحدكم هذا فلينتهي وليستعذ بالله. إذا جاء هذا الوسواس مهما عظم، يبلغ الوسواس بالإنسان إلى أن يوسوس الشيطان له في الله سبحانه وتعالى، فاعلم أولا أن هذا ليس عيبا فيك، بل يقول العلماء هذا دليل على الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان. كونه يأتيك وأنت تكره هذا، هذا صريح الإيمان، لأن الشيطان بحث فيك عن شيء فلم يجد إلا الوسواس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا اشتكى له أحد من الوسواس، وقد سمعت ذلك منه مرارا وبعضها في الحج، يقول له أبشر أبشر أبشر، فهذا دليل على عمارة القلب، فإن القلب الخرب لا يريد منه الشيطان شيئا، وإنما يأتي إلى القلب العامر فيوسوس. لكن احذر ما بعد الوسواس. بعض المؤمنين إذا جاءه الشيطان ووسوس له يبدأ يناقش الشيطان ويرد، وقد يذهب إلى كتاب يبحث في المسألة، وهذا يزيد الباب انفتاحا عليه. وأنا دائما أقول للموسوسين لا تناقش إبليس أبدا، وهذا لا يضرك، وإنما يضرك أن تبدأ بالمناقشة، لأنك إذا ناقشت يطمع فيك إبليس ويزيد. علاج الوسواس الذي لا علاج غيره أن يعلق العبد قلبه بالله، وأن يعلم موقنا أن الله أرحم من أن يعذبه بهذا، وأن يتيقن أن هذا لا يضر دينه، وأن ينتهي. كيف ينتهي؟ لا تفعل شيئا من أجل الوسواس، ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. إن كنت تفعل شيئا فلا تتركه من أجل الوسواس. أحيانا الواحد منا يقرأ في القرآن في المصحف، فتأتي آية فيأتي الشيطان يوسوس له في هذه الآية، ماذا يفعل بعض الناس؟ يغلق المصحف، يفرح الشيطان ويطمع. استمر في قراءتك ولا تغلق المصحف إلا إذا أردت أنت أن تغلقه. بعض الناس يفعل من أجل الوسواس، يأتيه الشيطان فيوسوس له فيقوم إلى المكتبة ويبحث في الكتب عن هذه المسألة ويطمع فيه إبليس. لا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس، وإنما علق قلبك بالله وتيقن برحمة الله واعتقد أن هذا لا يضرك واستعذ بالله وانتهي. وهذا في كل وسواس، إذا فعلت هذا ولا سيما إذا كان لك زمن مع الوسواس فاعلم أنه سيزداد عليك، اعلم أنه سيزداد عليك، لأنك كنت أسيرا للشيطان والآن تريد أن تتخلص فهو يشدد عليك. فإذا ثبت وصبرت ثق أنك ستسلم إن شاء الله عز وجل. جاءني رجل موسوس من 40 سنة، فصبرت عليه وعالجته بالطريق الشرعي، لا رقية ولا بالطريق الشرعي، بالتعليم. أقول لا رقية، لا لأن الرقية في الجملة لا تنفع، لكن لأني لا أرقي، لأني لا أريد أن أفتح على نفسي بابا، لكن عالجت بالتعليم. فبعد فترة بحمد الله تخلص من هذا تماما بعد 40 سنة. ولا تعجب يا عبد الله، الشيطان يأتي كل إنسان، وكما يقول ابن القيم يشام قلب العبد، فمن حيث وجد أنه يخاف دخل عليه. إن كان يخاف في الوضوء والطهارة دخل عليه في الطهارة، إن كان يخاف في العرض دخل عليه في العرض، وهكذا. والعلاج هو ما ذكرناه، وإذا فعل العبد هذا فإنه يؤجر بإذن الله على هذا، لأنه ممتثل لشرع الله، وليس علاجا فقط، هو قربة يتقرب بها إلى الله ويؤجر على هذا. حتى في الوضوء إذا كان الإنسان عنده وسوسة في الوضوء فليفعل ما يفعله الناس ولا يزد ولا مرة، ويذهب ويتوضأ وضوء صحيح، ويذهب ويصلي صلاة صحيحة إن شاء الله، لكن لو زاد رابعة سيزيد الخامسة، ولو زاد الخامسة سيزيد السادسة. حتى رأيت رجلا يدخل دورة المياه ويخرج منها يتقاطر الماء من ثيابه، يغتسل بثيابه، ومع ذلك إذا خرج يشك أنه أصابته النجاسة. فيجب على العبد أن ينتبه ويحذر ويفعل ما ذكرناه ويلزم شرع الله، وسيسلم إن شاء الله عز وجل من هذا البلاء. نعم. السلام الله عليكم. يقول إذا كان شخص يمشي في مكة وجد حماما في طريقه، هل يجب عليه مخالفة الطريق أم يستمر في طريقه لعدم قصده تنفير الصيد؟ نعم، الواجب أن لا يزعجه، لكن كونه يستمر في طريقه فهذا لا يضر، لكن لا يقصد تنفير الحمام مثلا، أو يأخذ طريق آخر حتى ينفر الحمام، وإنما يعني يسير في طريقه. يقول أحسن الله إليكم، أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ في كل خير، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والإمام ضامن. ظن بعض العلماء أن كون الإمام ضامنا يجعل الأذان أفضل، وهذا غير صحيح، لأنه إذا وجد الضمان وجد الثواب، إذا وجد الضمان وجد الثواب، فالخراج بالضمان والغرم بالغن، ولذلك هما قربتان عظيمتان ثبت لكل منهما فضل. لكن لو خير الإنسان بين أن يكون مؤذنا أو يكون إماما وتتوفر فيه شروط كل، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإمامة أفضل، أفضل من الأذان، والخلاف فيها مشهور. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أنا جئت من بلاد بعيدة وأديت العمرة ثم جئت إلى المدينة، هل إذا رجعت للحج أطوف طواف القدوم هل يلزم علي؟ الواجب عليك يا أخي إذا عدت من المدينة أن تحرم من الميقات من ذي الحليفة، وأنت مخير أن تحرم بعمرة لك أو لغيرك أو تحرم بالحج، وإذا كان الوقت طويلا فالأفضل أن تحرم بعمرة لك أو لغيرك، لأنك الآن ذاهب إلى مكة، والذي تكلمنا عليه وقلنا إنه ليس سنة هو أن تخرج من مكة للعمرة، أن تخرج من مكة بعد العمرة التي للتمتع من أجل العمرة. أما الآن فأنت ذاهب من المدينة إلى مكة، فلك أن تعتمر عنك أو عن غيرك. وإذا قدمت مكة إن كنت محرما بعمرة فهذا طواف العمرة، وإن كنت محرما بحج فهذا طواف القدوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: من صام 3 أيام وهو متمتع قبل الحج ولم يكن معه ثمن الهدي ثم حصل على الثمن، فهل يشتري الهدي أم يكتفي بالصوم؟ لا يجب عليه أن يشتري الهدي على الصحيح، لكن لو أراد أن يشتريه فله ذلك، ما دام أنه شرع في الصوم غير واجد للهدي فالصحيح أنه لا يلزمه شراء الهدي. لكن إذا أراد هذا قال والله أخف عليه من الصيام فله ذلك. ونختم بهذا السؤال، أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ، شخص كان يصلي ويترك ثم من الله عليه بالتوبة فلم يترك الصلاة منذ 6 سنوات، فما الذي كان يجب عليه فعله على القول بتكفير تارك الصلاة؟ هل ينطق الشهادتين من جديد أم يكون رجوعه إلى الإسلام بفعل ما كان تركه سببا في ردته؟ وما حكم عقد الزواج الذي أوقعه حال كونه تاركا للصلاة؟ أولا يا أخي هنيئا لك هذه العودة المباركة، هنيئا لك أن فك الله أسرك وهداك لأن تكون من المصلين راكعا مع الراكعين مخبتا لربك سبحانه وتعالى. كون الإنسان كان تاركا للصلاة سنين ثم هداه الله فصلى، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء ما فات، بل يحمد الله على أن هداه ويلزم الصلاة ويكثر من النوافل، لأن ترك الصلاة كفر على التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والشرك ترك الصلاة، فإذا عاد الإنسان فإنه يكفيه أن يلزم الصلاة ولا يلزم قضاء ما فات. هل يطالب بأن يأتي بالشهادتين؟ الجواب لا، لأن الصلاة متضمنة للشهادتين، والصلاة من مقتضيات الشهادتين وهي متضمنة للشهادتين، فإذا صلى فقد دخل في الإسلام والحمد لله. ما حكم عقد الزواج الذي وقع حال تركه للصلاة؟ هذا لا يخلو، إما أن يكون عقد على امرأة لا تصلي، هو لا يصلي وهي لا تصلي، ثم هداهما الله معا وأصبحا من المصلين، هنا أسلما على عقدهما ولا يطالبان بعقد جديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أسلم أن يجدد عقد نكاحه. الحالة الثانية أن يكون غير مصل وأن تكون المرأة مصلية، وهذا العقد غير صحيح، والواجب أن يجدد العقد. طيب كيف يجدد العقد؟ لا يحتاج الأمر كما يسميه بعض إخواننا من المسلمين، لا يحتاج إلى المأذون ولا يحتاج إلى القاضي ولا يحتاج إلى التوثيق، وإنما يأتي الزوج إلى والد الزوجة ويقول زوجني ابنتك، ويقول زوجتك، ويشهد شاهدان، ويفرض مهر ولو أقل القليل الممكن، وبهذا يكون العقد قد جدد، لا يحتاج إلى كلفة أو نقض الأوراق الرسمية وتجديد أوراق جديدة. طيب قال أنا متزوج من 10 سنين والحال من الحالة الثانية، وقد أنجبت، قلت هم أولادك بلا شك، هم أولادك ولا إشكال، ولكن تحتاج أن تجدد العقد، تحتاج أن تجدد العقد، لأن هذا يسمى عند أهل العلم بنكاح الشبهة، ونكاح الشبهة تلحقه أحكام النكاح الصحيح، يعني بمعنى لو سألني قال هل كل ما كان بيني وبين امرأتي من جماع يعد زنا؟ نقول لا، ليس بزنا. يقول هل أولادي لا ينسبون إلي؟ نقول لا، ينسبون إليك. طيب ما الواجب علي؟ جدد العقد بالصورة التي ذكرنا. هل يجب أن أغير الأوراق القديمة؟ لا، ما يجب، ما في أيسر من هذا، أمر يسير ولله الحمد والمنة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يكتب أجورنا جميعا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.